الحمد لله الذي لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولم يترك الإنسان سدى عاطلا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه ويوحدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه ثم تعرف إليهم بآياته ليعرفوه فمن أقبل منهم إليه أرضاه ومن أدبر منهم ناداه كما قال جل علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أقبلت أدناني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني وإن أخلصت نجاني إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. أيها الأحبة في الله، نحن في أيام مباركات، فينبغي على المسلم الذي يراعي الله عز وجل أن يعفو وأن يصفح. نعم نعم، المسلم الموحد بالله الذي يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق ينبغي أن يعفو ويصفح، لأن العفو من صفات الله، بل هو من صفات الأنبياء، بل هو من صفات الصالحين. إذن فما هو العفو؟ العفو في اللغة هو المحو، يقال عفت الريح الأثر أي أزالته ومحته. عفت الريح الأثر يعني أزالته ومحته، وفي الإصطلاح العفو هو مشتق من اسم الله العفو. اسمع ماذا قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بل اسمع ماذا قال الله عز وجل: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بل اسمع ماذا قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا. نعم والآيات كثيرة، بل اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فتعلقت قلوب الصحابة وشخصت الأبصار: يا ترى من هذا الرجل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له على أرض الواقع إنه من أهل الجنة؟ يا ترى من هذا الرجل؟ قال الصحابة: فطلع علينا رجل ذو لحية، الماء يقطر من لحيته، وهو يعلق إحدى نعليه في يده اليسرى، فدخل الرجل المسجد ثم سلم ثم انطلق. وفي اليوم الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فتعلقت قلوب الصحابة: يا ترى من هذا الرجل؟ فخرج على الصحابة: هو الرجل. وفي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة ولم يطلع إلا هذا الرجل. قال عبد الله بن عمر: فتبعته. ظل يمشي وراء هذا الرجل ليرى ما هي القصة وما هي الحكاية. نعم، قال عبد الله بن عمر: فرأيته دخل بيتا فوقفت أمام البيت، ثم لما وقفت أمام البيت دققت عليه الباب ففتح لي. فلما فتح لي قلت له: يا هذا، أتسمح لي أن أبيت عندك ليلتين أو ثلاث؟ لأنه قد حدث بيني وبين أبي خصومة. فقال تعالى: نعم، لك ثلاثة أيام، أيام الضيافة. اسمع، قال عبد الله بن عمر: فدخلت البيت ونظرت إلى عمل الرجل وجلست لأرى يا ترى ما هذا العمل الذي يعمله الرجل؟ هل سيختم القرآن الكريم كل ثلاثة أيام؟ هل سيتصدق على الفقراء؟ هل يا ترى سيحج أو يعتمر؟ ما هذا العمل الذي يعمله الرجل؟ قال: والله فلما بت معه أول ليلة فوالله ما رأيت هذا الرجل يعمل عملا قط غير أنه إذا تعار من الليل قام فذكر الله. قلت: سيعمل عملا في اليوم الثاني. فوالله ما وجدته يعمل عملا قط غير أنه إذا تعار من الليل قام فذكر الله. قلت: سيعمل عملا في اليوم الثالث. قال: فانتظرت فوالله ما وجدته يقيم الليل، ووالله ما وجدته يقرأ القرآن، ووالله ما وجدته يعمل من أعمال الخير التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له على أرض الواقع إنه من أهل الجنة. فلما انتهت الأيام الثلاثة قلت له: يا هذا، اسمح لي أن أذهب لأنني كدت أحتقر عملك. وبالفعل إذا به يمشي وسرعان يقوم هذا الرجل الصالح وينادي عليه: يا عبد الله بن عمر. فجاء عبد الله بن عمر فقال له: يا عبد الله، حينما أضع رأسي على الوسادة لا أحمل حقدا لأحد ولا أحمل غشا لأحد، بل أسامح كل الخلق. وإذا بعبد الله بن عمر ينتفض ويقول: نعم ورب الكعبة، إنها لمن أشق الأعمال على القلوب، والله ثم والله إنها المنزلة التي أوصلتك إلى الله عز وجل، بل وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك على أرض الواقع إنك من أهل الجنة. العفو والصفح. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي ألا أدلكم على خير أعمالكم على خير أعمال الصالحين في الدنيا والآخرة؟ ما هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك. بل ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ذات يوم، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن حسنه بعض أهل العلم. نعم، حديث حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة ذات يوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تصدقن كل واحد منكم بصدقة غدا. كل واحد يتصدق بصدقة ثم يأتيني في الغد. نعم، هناك من الصحابة من لا يجد قوت يومه على الإطلاق، ومع ذلك يا أحبابي تصدق بعض الصحابة، وإذا برجل يسمى ضيغم يذهب إلى بيته فلا يجد قوت يومه ولا يجد من المال ما يتصدق به، وإذا بهذا الرجل سرعان ما يتوضأ ثم يدخل في الصلاة ثم يرفع يديه إلى سيده ومولاه ويقول: يا رب لا أجد صدقة أتصدق بها على الفقراء، ولا أملك شيء أي شيء أتصدق به إلا شيء واحد، أتدرون ما هو؟ يا رب إنه عرضي أتصدق به على كل من أساء إلي. وإذا في اليوم الثاني من الغد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة بعدما نزل عليه جبريل وأخبره وقال له: يا محمد، إن هناك رجل من الصحابة تصدق بصدقة، وهذه الصدقة تقبلها الله عز وجل بيمينه، بل وجعل الله عز وجل يتباهى بهذه الصدقة أمام الملائكة. اسمع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ فقام أبو بكر: يا رسول الله تصدقت بكذا. فقال النبي: لا، ليست هذه الصدقة. فقال عمر: يا رسول الله تصدقت بكذا. فقال المصطفى: لا، ليست هذه الصدقة. فقام عثمان وقال: يا رسول الله تصدقت بكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليست هذه الصدقة. حتى جاء الدور على صاحبنا هذا، وإذا بصاحبنا يرفع يديه إلى الله وكأنه يقول: يا رب اللهم استرني ولا تفضحني بين خلقك. نعم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه ويقول: يا ضيغم هل تصدقت؟ فقال الرجل: يا رسول الله والله لا أملك شيئا أتصدق به غير أنني رفعت يدي إلى الله وقلت: يا ربي لا أجد شيئا أتصدق به إلا عرضي، فهل تقبل مني هذه الصدقة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويتهلل وجهه وقال: يا ضيغم اعلم علم اليقين أن الله عز وجل يباهي بك الملائكة. العفو والصفح، ينبغي على المسلم أن يعفو بل وأن يصفح. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ورجع مكة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما يعفو عن هؤلاء الظلمة، ويصفح النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد ذات يوم، وانظر معي إلى عفو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع الصحابة، وإذا بأعرابي يأتي فيدخل المسجد فيتبول في المسجد، وإذا بالصحابة يقومون إليه لينهروه بل وليضربوه، وإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اسمع اسمع لا تذرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. وانتظر الصحابة حتى أتم الرجل البول تماما، وانقضى من بول وقضى بوله وقضى حاجته تماما، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على هذا الرجل ويقول يا أعرابي تعالى. وإذا بالأعرابي يجلس بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وها هو الأعرابي ينظر إلى النبي وينظر إلى حال الصحابة وينظر ماذا كان يفعله الصحابة، ويدور شريط الذكريات في خيال الأعرابي. ومع ذلك يا أحبابي، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه ويصفح ويقول له يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما هذه المساجد تصلح للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله. وإذا بالأعرابي لما أقيمت الصلاة يفعل شيئا غريبا، يا ترى ما هذا الشيء؟ إذا بالأعرابي يرفع يديه إلى الله وهو في الصلاة ويقول يا رب اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحد بعدنا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجامل أحدا على حساب الدين ولا على حساب المنهج، يرد عليه قائلا يا أعرابي لقد تحجرت ما كان واسعا، إنما ينبغي عليك أن تدعو الله لنفسك ثم تدعو للمسلمين مسلمين عامة. العفو والصفح. نعم أيها الأفاضل، ها هو رجل كان هذا الرجل معسرا، هذا الرجل كان موسرا، كان من الأغنياء، وكان يمشي ويقول من من الناس عليه ديون فأسد أنا عنه. والحديث في الصحيحين من من الناس عليه من الديون فأسد عنه. وإذا بالملك جل جلاله بعد أن توفى الله عز وجل هذا الرجل، قالت الملائكة يا رب إن هذا الرجل كان من عبادك الصالحين، يا رب إن هذا الرجل كان يبحث عن هؤلاء المعسرين فيسد عنهم الديون. فإذا بالله عز وجل يقول له عبدي إنك كنت تتجاوز عن العباد في الدنيا ونحن في الآخرة أحق بأن نتجاوز عنك. نعم أيها الأفاضل، العفو والصفح، بل ها هو العفو لا يكون إلا من الله عز وجل. نعم نعم، كان هناك رجل مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وإذا بهذا الرجل لما حضرته الوفاة ولما جلس في بيت الاحتضار جمع أولاده وقال لهم: أي بني، أي أب كنت فيكم؟ فقالوا له: أنت كذا وكذا وكذا. فقال لهم: يا بني، إذا أنا مت فأحرقوني، ثم انتظروا حتى يأتي يوم يهب فيه الريح ثم اسحقوني. وفي رواية: فذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. وها هي الأيام تمر ويقوم هؤلاء الأبناء بتنفيذ الوصايا لأبيهم، وإذا بالله عز وجل يأمر البحر فجمع ما فيه، ويأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال الله عز وجل: كن، فكان هذا العبد واقفا بين يدي الله، فقال الله عز وجل له: عبدي، ما الذي حملك على أن تصنع مثل ما أمرت به أولادك؟ فقال العبد: خشيتك يا رب. فقال الله عز وجل: عبدي ادخل الجنة. أيها الأحبة في الله، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة ذات يوم، والحديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة ذات يوم وبكى، فسأله الصحابة: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اثنين قد جزيا بين يدي رب العزة، إن اثنين قد جسيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، الأول ظالم والثاني مظلوم، وإذا بالمظلوم يقول: يا رب، سل هذا الظالم فيما ظلمني، يا رب أريد أن أقتص من هذا الظالم. وإذا بالله عز وجل يقول للظالم: لماذا ظلمت أخيك؟ فيسكت الظالم. ثم تعلمون أيها الأحبة في الله أن في هذا اليوم، يوم القيامة، يتقاضى فيه بالحسنات بل وبالسيئات. إذا بالله عز وجل يقول للظالم: رد إلى المظلوم مظلمته، فيقول الظالم: أي ربي، والله ليس معي حسنة قط. فيقول الله عز وجل للمظلوم: عبدي، إن هذا الظالم ليس معه حسنة قط. فيقول المظلوم: أي ربي، فليحمل عني من أوزاري. وهنا فاضت عينا رسول الله، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لحال هذه الأمة، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على حال هؤلاء، على هذا الظالم الذي لم يرحم أخاه في الدنيا، وعلى حال هذا المظلوم الذي لم يرحم أخاه في الآخرة. ويأتي العفو، لكن يأتي العفو من من؟ من مالك الملك ومن ملك الملوك جل جلاله. وإذا بالله عز وجل يقول المظلوم: انظر، فينظر العبد فيرى قصر صدرا في الجنة والله ما رأى مثله قط. فيقول العبد: أي ربي إن هذا القصر لمن من عبادك من الصالحين، يعني يا رب لمن أعددت هذا القصر لمن من عبادك من الأنبياء أو الصالحين؟ فيقول الله عز وجل له: عبدي، والله ما أعددت هذا القصر إلا لمن يريد أن يدفع الثمن. فيقول العبد: أي ربي ومن يقدر على أن يدفع الثمن؟ فيقول الله عز وجل: عبدي، أنت تقدر على أن تدفع الثمن. فيقول المظلوم: أي ربي كيف أدفع الثمن وأنا لا أملك شيئا؟ فيقول الله عز وجل له: عبدي، أنت تقدر على ذلك بعفوك عن أخيك. وإذا بالعبد يرفع يديه إلى الله ويقول: يا رب أشهدك يا رب أنني عفوت عن أخي. وإذا بالعفو يأتي من الله عز وجل للإثنين معا، فيقول الله عز وجل له: عبدي خذ صاحبك وادخل الجنة. العفو الصف، ينبغي علينا أن نعفو بل وأن نصفح. تعلمون يا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجرا من مكة إلى المدينة وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، نعم، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ليعرض عليهم هذا الدين وليعرض عليهم هذا الإسلام، قاموا فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونزف الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يا أحبابي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد فقال المصطفى: وإذا بسحابة قد أظلتني، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل علي ويقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، فمرني يا محمد، فوالله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبين جبلين معروفين، يقال للأول الأحمر ويقال للثاني أبو قبيس. ووالله لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لنفسه لانتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولو أراد المصطفى أن يثأر لذاته ولنفسه لثأر النبي صلى الله عليه وسلم لذاته ولنفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان، إذا بالنبي صى الله عليه وسلم يرد على ملك الجبال ويقول له: لا يا ملك الجبال، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. نعم، وهنا يأتي العفو من النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نتمثل لهذا العفو. ها هو الحسن بن علي رضي الله عنه، جاءه ذات يوم رجل فقال له: يا حسن، إن فلانا يسبك بل ويشتمك ويقول عنك كذا وكذا. اسمع اسمع. وإذا بالحسن بن علي سرعان ما يأتي بطبق فيه تمر ويذهب إلى هذا الرجل ويقول له: يا هذا خذ هذا هدية مني إليك. فقال الرجل: على ما تهديني؟ قال له: لأنك يا أخي في الله أعطيتني هدية بالأمس القريب، جاءتني هدية منك مضمخة، ووالله سامحني إني لا أقدر على هذا وهذا الشيء الذي فيه بعض من التمر، أقدر على أن أهديك أن أهدي إليك هذا الشيء، فهل تقبل مني هذا؟ فإذا بالعبد سرعان ما يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويقول له: يا حسن اعفو عني، اعفو عني. قال له: لقد عفوت عنك. نعم أيها الأفاضل، ينبغي علينا أن نعفو عمن ظلمنا. وأخيرا أيها الأحبة في الله، كيف نستخرج من هذا الموضوع العفو بل والصفح؟ ما الذي نأخذه من هذا الموضوع؟ وما الواجب العملي الذي ينبغي على كل مسلم أن يفعله عند العفو؟ هذا ما أتعرف عليه، لكن بعد جلسة الاستراحة عودوا إلى ربكم واستغفروا.